العمر واحد بس مش عمرين، ضروري تعرف انت عايش لمين، ده قرارك انت لو تعيش ليسوع. أرجوك ما تستهترش بالموضوع، لازم تحدد انت انت رايح فين.